ما هو الأفضل متن لطالب علم مهتدي في النحو مع شرحية؟ الأجرمية، يأخذ الأجرمية ثم ينتقل إلى موسعات. النحو أساس، أي لن تكون أصلا لن تكون بارعا في علم العقيدة إلا إذا اتقنت النحو. نحو أساس اللغة العربية بصنوفها كلها، وأهمها النحو ثم الصرف ثم البلاغة، هذه لن تكون طالب علم على قدم راسخ في العلم إلا إذا اتقنت، لأنك ستستدل بآية وحديث، كذلك ستفهم من الآية والحديث. حينئذ كيف تفهم؟ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة القرآن. وإذا كنت عاميا في لغتك كيف تفهم؟ كيف تفهم استنباطات أهل العلم؟ هذا فيه يعني لو نظر الإنسان كما يقول عامة بالعقل هكذا لعرف أنه لا يمكن أن يتعلم إلا بلغة العرب بلسان عربي مبين. ها، دل على أن القرآن نزل بلسان ليس بلسان فحس، عربي بل مبين، يعني أعلى درجات الإيضاح والبيان، وهذا لا يكون إلا بمعرفة هذا العلم.